وصار الحر يسلم والعبد يسلم والفقير يسلم والتاجر يسلم والقرشي يسلم والثقفي والخزاعي والبكري، وجعلت انواع المسلمين تتكاثر واصنافهم تتنوع. عندها علم الكفار ان سكوتهم عن دين رسول الله عليه الصلاة والسلام وان سكوتهم وتقاعسهم عن حربه سيجعل اولادهم يسلمون وسيجعل بلادهم تحكم بالاسلام. عندها رفعوا له راية العداوة ما بقوا، فحارب الاسلام الكفار من قريش وحاربوا القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وبدأوا يسيرون في الناس يحجرونهم من الإسلام أن امشوا واصبروا على آلهتكم، يحجر كل واحد منهم الآخر من أن يدخل في الإسلام، بل يبقون على أبواب مكة، كلما أقبل أحد ليدخل في الإسلام ردوه أو زهدوه في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان الذي أسلم تاجرا كسدوا تجارته، وإن كان فقيرا ضيقوا عليه، وإن كان عبدا مملوكا عذبوه كما فعلوا ببلال وخباب وبجموع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حتى إن من المسلمين من مات تحت التعذيب، سمية بنت خياط أول شهيدة في الإسلام ماتت تحت التعذيب، زوجها ياسر مات تحت التعذيب، وكاد ولدهما عمار أن يلحق بهم. ثم حارب الإسلام اليهود أيضا، وكادوا للإسلام مكائد، وكادوا لرجاله ولنسائه، وظاهر اليهود الكفار من كل جانب يساعدونهم على حرب الإسلام. وحارب الإسلام أيضا المنافقون، وصار المنافقون يكيدون للإسلام من كل جانب ويحاولون أن يحولوا بين الناس وبين الدخول فيه. وإذا رأيت وجدت أن المنافقين لا يكادون يدعون بابا من أبواب الحرب إلا حاربوا فيها الإسلام. والمشكلة أنهم كانوا مقيمين في المدينة يصلون مع المسلمين يساكنونهم ينكحون النساء كما ينكح المسلمون نساءهم ويمشون معهم في الأسواق ويظهرون الإسلام، وهم حرب على الإسلام يطعنونه في خاصرته. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم الله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. صار المنافقون يظاهرون الكافرين واليهود، يحاصر النبي عليه الصلاة والسلام بني النضير في المدينة، فيأتي المنافقون ينصرون بني النضير ضد المسلمين. يحاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة وبني قينقاع، وما تحصل حالة إلا ويحاول المنافقون أن يطعنوا الإسلام في خاصرته. حتى خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى معركة أحد لما علم أن المشركين قد جمعوا جموعهم لحرب المسلمين وأقبلوا إلى معركة أحد، وإذا به عليه الصلاة والسلام يأمر الناس بالخروج. فلما وصل المسلمون وهم 950 رجلا يترقبون 3000 مقاتل من قريش مقبلين لحربهم، فإذا 300 من المنافقين يستغلون هذه النقطة الحرجة عند المسلمين ويرجعون إلى المدينة ويتركون 650 وحدهم. ثم لما وقع ما وقع على المسلمين في أحد صار المنافقون يتندرون بهم في المدينة، والنساء المنافقات تتندر على المسلمات، وأطفالهم يتندرون على أطفال المؤمنين ويقولون لو أطاعونا ما قتلوا، لو رجعتم معنا ما متتم هناك في أحد. ولا زال هذا الإسلام يقوى بالرغم مما يفعله أولئك حتى مكن الله تعالى للدين. وغدا بلال سيدا، ومضى الطغاة إلى شفير جهنم، وصار عمار وسلمان وخباب الصحابة الذين طالما عذبوا وطالما ضيق عليهم يقفون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، ينظرون إلى جموع الكافرين بين يديه، وأولئك الكافرون ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام بكل ذل وانكسار، ويقول لهم عليه الصلاة والسلام ما تظنون أني فاعل بكم؟ أنتم الذين قتلتم أصحابي، أنتم قتلت سمية وقتلت ياسر، أنتم الذين جلستم بلالا وأصليتم ظهر خباب بالنار، أنتم الذين ألقيتم على رأسي الأذى والدم الذي خرج من الناقة أثناء ولادتها سل الجزور ألقيتموه على رأسي وأنا ساجد. أنتم الذين طالما ضربتم أبا بكر، أنتم الذين مررت يوما عند الكعبة فأخذتم بردائي وخنقتموني حتى كدت أن أموت. أنتم الذين حاربتمونا في بدر وفي أحد وحاصرتمونا في الخندق. أنتم الذين ظاهرتم المشركين من المنافقين ومن اليهود علينا، ما تظنون أني فاعل بكم؟ فإذا بهم بكل ذلة وانكسار يقولون أخ عزيز وابن أخ عزيز ما نملك أن نقول شيئا، آثرك الله علينا أخ عزيز وابن أخ عزيز. ويأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن يرقى على الكعبة فيؤذن ويقول اذهبوا فأنتم الطلقاء، وهو يرى هذا النصر العظيم للإسلام. فلو أبصرت عيناك وجه محمد ورأيت ما يجري بدار الأرقم، ورأيت مكة وهي تغسل وجهها بالنور من آثار ليل مظلم، وفتحت نافذة لتسمع ما تلا جبريل من آي الكتاب المحكم، ورأيت ميزان العدالة قائما يقتص فيه ضحا من ابن الأيهم، ورأيت كيف غدا بلال سيدا ومضى الطغاة إلى شفير جهنم. لو أن عينك أبصرت إسلامنا لخرجت من كهف الضلال المظلم، ويظهر الله تعالى دينه على الناس. واليوم أيها المسلمون تتلفت يمينا ويسارا وترى ما حورب به الإسلام في بدايته، لا تزال الأسلحة ترفع هي نفسها ذاتها على الإسلام في كل حين، ويحارب الإسلام من قبل التتار ويحارب من قبل الصليبيين، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولا تزال إلى اليوم تلتفت يمينا ويسارا وترى آلاف. التفت حيث شئت وانظر في حال المسلمين، لماذا يحاربونه؟ ماذا يضرهم أن يترفض الناس بالشهادتين ويدخلون في دين الله أفواجا؟ ماذا يضرهم؟ يسوءهم أن ينتشر الإسلام، يسوءهم أن يعبد الله وحده لا شريك، لا يرضون بذلك. انتشار الإسلام اليوم هو الذي يدعوهم إلى محاربته. القنوات الإسلامية اليوم من أكثر القنوات انتشارا في بلاد في الدنيا باللغة الإنجليزية والصينية وأنواع اللغات، واللغة الفلبينية والهندية والأوردو إضافة للغات العربية والسواحلية وغير ذلك، ومشاهدوها بالملايين. الكتب الإسلامية اليوم، اسأل أي مركز إسلامي في الخارج ليخبرك كم عدد الذين يقبلون على الإسلام وعلى شراء الكتب الإسلامية أو على أخذها إهداء. المراكز الإسلامية اليوم تزداد ولا تنقص. في أمريكا خلال 12 سنة بني 1200 مسجد بمعدل 100 مسجد في كل سنة، يعني كل 3 أيام تقريبا مسجد. الدنمارك عدد سكانها 5.5 ملايين، وصل عدد المسلمين إلى 500,000 من الدنماركيين الأصليين، ليس من الوافدين إليه، من الدنماركيين الأصليين. التخلي عن النصرانية بدأ يزداد. التقارير تقول إنه من كل 5 أمريكيين فيه أمريكي واحد تخلى عن المسيحية، من كل 5 أمريكيين. وفي بريطانيا يقولون إنه قد نقص اليوم عدد الذين يقولون إنهم مسيحيون، قد نقص منهم الثلث الذين يقولون إنهم مسيحيون بصرف النظر عن تمسكهم وصاروا ملحدين أو غير ذلك. قالوا وفي كل سنة ينقص هذا العدد أكثر فأكثر من قبل الشباب الذين ينشأون، ينشأ شبابهم على العلمانية وعلى الفساد وعلى أنواع الفجور، وبالتالي لا يفكر أن يذهب إلى كنيسة ليصلي ولا ليعقد زواجه، لأنه أصلا ما يعقد زواجا شرعيا لأنه لم يرى أباه يذهب إلى الكنيسة، وربما لم يرى جده أيضا. هذا التفكك الذي يعيشونه هو الذي يدفعهم فعلا إلى حرب هذا الدين الذي يرون بأنه سيظهر على الدنيا والله متم نوره ولو كره المشركون. يقول الله تعالى لما ذكر أحوال الرسل وحرب قومهم لهم قال: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أي إجرام أعظم مما يحصل في سوريا أو في غيرها؟ أي إجرام أعظم؟ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فانتقمنا من الذين أجرموا، والذي انتقم من المجرمين السابقين وحكى لنا جل وعلا هلاك فرعون والنمرود وقارون وهلاك أمم الكفر من أمة نوح وأمة لوط وشعيب وغيرهم، الذي حكى لنا هذا في القرآن، والله ما حكاه لنا عبثا، حكاه لنعتبر ونفهم أن الله تعالى ناصر دينه، إن لم يفعل اليوم فسيفعل غدا. يقول عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، كما استخلف نوحا والقلة الذين معه، كما استخلف إبراهيم والقلة الذين معه من المؤمنين، كما استخلف الله تعالى غيرهم، وكما استخلف محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الدين ظاهر، فلا يقعن في قلبك شك في أن الله تعالى ناصره ومؤيده. اعلم أن الله تعالى إن ابتلى المسلمين فإنما يبتليهم لأجل أن يعظم أجورهم ويتخذ منهم شهداء، ولأجل أن يتعود المسلمون على البذل والتضحية والتعب، لأن الدين ينصر على تواعد الرجال، والله جل وعلا يؤيدهم بعد ذلك. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. حكم سيوفك في رقاب العدل، وإذا نزلت بدار ذل فارحلي، وإذا الجبال نهاك يوم كريهة خوفا عليك من ازدحام الجحفل، فاعصي مقالته ولا تحفل بها، واقدم إذا حق اللقى في الأول، واختر لنفسك منزلا تعلو به أو مت كريما تحت ظل القفل. لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. الصحابة الذين بذلوا وثبتوا وثبتهم الله تعالى، نصر الله تعالى بهم الدين. ونحن والله العظيم ننظر اليوم إلى ما يقع في الإسلام من البوارج التي تجمع من أحاء الأرض إلى ديار المسلمين، وحاملات الطائرات، ونتذكر قول الله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، وقوله: ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلمه. والله عند اليقين الذي يقع في قلب المؤمن ينبغي أن يكون مثل اليقين الذي وقع في قلوب الأولين من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم يرون جحافل الكافرين مقبلة إليهم. والله جل وعلا كفيل بنصر المؤمنين إذا حققوا الشروط لهذا النصر. نسأل الله تعالى أن ينصر دينه، وأن يعز شريعته، وأن يجمع كلمة المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. قولوا ما تسمعون، وأستغفروا الله جل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. لعلنا سمعنا أيها الإخوة الكرام جميعا بما أطلقه الحوثيون من صواريخ، وآخرها الصاروخ الذي أطلق على مكة المكرمة البارحة، لكن الله تعالى أيد بنصره المؤمنين ودمر هذا الصاروخ قبل أن يصل إلى مكة بستين كيلو تقريبا. ونحمد الله تعالى أن حمى بيته. ولما سمعت هذا الخبر أيقنت أنها بداية النهاية لمن وزته نفسه للاعتداء على البيت الحرام. يقول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد، ليس من يفعل، بل من خطط للإفساد في الحرم مجرد تخطيط دون أن يفعل نذقه من عذاب أليم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو يتكلم عن هذه الآية، يقول: لو أن رجلا في عدن أبين، لو أن رجلا في أقاصي اليمن هم بمعصية في الحرم لأذاقه الله من العذاب الأليم وإن لم يفعلها. يعني لو أن رجلا في ذلك البعد هم أن يفعل معصية، خطط أن يأتي ليفعل معصية في الحرم ومشى لكن لم يصل إلى الحرم، مات في أثناء الطريق، أذيق كأنما فعلها، لأن الحرم أحكامه تختلف عن غيره. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الجرأة على إرسال الصواريخ على مكة، أعوذ بالله، أي قلب يرضى بهذا؟ أي نفس تدعي الإسلام أو تنتسب إليه أو تتوجه إلى القبلة ترضى أن تطلق رصاصة على الحرم فضلا عن أن تطلق صاروخا؟ ولا يزال ما خلده الله تعالى في القرآن من قصة أبرهة: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وكان الكافرون وهم كفار يعرفون عظمة الحرم. ولما أقبل أبرهة بجيش لا يرى أوله ولا آخرة، وإذا الجيش عرمرم ومعهم الفيلة ومعهم الأسلحة الحديثة، أقبل بجيش لم يعرف من قبله أقوى منه. فلما وصل إلى الحرم وأراد أن يدكه دكا، أقبل إليه عبد المطلب، وكان بعض قوم أبرهة قد سلبوا ابنا لعبد المطلب، وكان عبد المطلب من رؤوس مكة، وكان قد أوتي حسنا وجمالا في وجهه. فلما أدخل على أبرهة طلب أن يؤذن له فأذن له، فلما أقبل على أبرهة أعجب به وكرمه ورفعه معه، وهو كان من رؤوس أهل مكة عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له عبد المطلب: ما حاجتك؟ ظن أنه سينطرح على قدميه يقبلهما ويرجوه أن يعود أدراجه ولا يهدم الكعبة، وقد كان أبرهة أقبل لذلك. وإذا عبد المطلب لا يتكلم عن الكعبة ولا عن الحرم، قال: إن أصحابك قد سلبوا ابنا لي فأريد أن تردها إلي. فنظر إليه أبرهة وقال: أنا جئت لأهدم البيت الذي تعظمه أنت وأجدادك وتكلمني عن ابن؟ فقال له عبد المطلب: أنا رب الإبل، أنا اللي مسؤول عن الإبل، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، أنا ما أستطيع أردك عن الكعبة، لكن الذي في السماء لن يأذن لك أن تحرك منها حجرا، إن للبيت رب يحميه. ثم خرج عبد المطلب وأمر أهل مكة أن يخرجوا في الجبال، قال: حتى لا يصيبكم العذاب معهم. فتقدم أبرهة فأرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل، وإذا الطير معها حجارة تلقيها عليهم فتأكلهم الحجارة أكلا كأنها نار يسري على رؤوسهم فيأكل أجسادهم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ما فعله هؤلاء من إرسال هذا الصاروخ أو الاعتداء على البلاد على البلد الحرام أو على المملكة أو الاعتداء على الآمنين أو ما فعلوه قبل ذلك في اليمن، رأينا صورا لمساجد هدمت ودور قرآن هدمت وعلماء فعل بهم ما فعل من سجن ومن اغتيال. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم، ليوم تشخص فيه الأبصار. نسأل الله تعالى أن يكفينا شر أهل الشر، أسأل الله أن يكفينا شر أهل الشر. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، اللهم يا حي يا قيوم، احمي بلادنا من كل من أراد بها سوءا، واحمي جميع بلدان المسلمين. اللهم احمي جميع بلدان المسلمين، اللهم احمي جميع بلدان المسلمين يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم كل أهلنا في اليمن، اللهم مكن للجنود الذين يقاتلون دفاعا عن الحق وأهله يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احمي جنودنا في الحج الجنوبي يا رب العالمين. اللهم ومكن للحق وأهله في بلاد الشام. اللهم اجمع كلمة المجاهدين هناك على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وكل أهلنا في العراق وكل أهلنا في مصر، اللهم صب عليهم في مصر الخير صبا صبا. اللهم لا تجعلن عيشهم كدا كدا، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم كل أهلنا في ليبيا وفي كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،